لكم خير من التوفيق، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه، كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى اله محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اهلا ومرحبا بكم بعد ليله 13 عاما عن هذه المدينه المحببه الي. الحقيقه يعني كان لي زمان طويل، كان لي حضارات فارده، ومن الحقيقه من المحافظات التي انشرح لها قلبي هي هذه المحافظه، احبها واحب شبابها. وقد جئت عازوة كبيرة يعني، فأتكلم بما كان يعني ثلاث مرحلون إذا يعني لم يكن يعني الموضوع متكاملا. نحن الآن قد انتهينا من دقة المولد، وأقصد بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دردنا على الاحتفال به، وأبتدأ بهذه الصلاة كل عام، ومما يزعجني فيها أنني أرى الدفة تزداد من جهة المنظرية الجوفاء في كل عام. منذ عدة سنوات كان الاحتفال مقصورا على أيام المولد يومين ثلاثة أربعة، الآن أصبح الاحتفال يعم الشهر جميعا. وهذه ظاهرة مقلقة وليس ظاهرة شيء. أيها الأخوة، مفهوم الحب هو ترك المخالفة، ليس لأن أشياء كثيرة انعكست فصار مفهوم الحب في أزماننا هو المخالفة. وقد تعجبون من هذا، لأن قانون الحب يقتضي الموافقة عند كل بني آدم، وقد أثبت هذا القانون قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل الحب داعية للاتباع. نحن بنحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بما حرمه علينا، فترى الرايات وترى القبور وترى الموسيقى بتعرف احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حرم عليهم كل هذه الموسيقى وحرم عليهم المعاني. فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الشر والحرير والخمر والمعاني. فهذه كلها محرمات عطف بعضها على بعض، وان كنا نعلم ان بعضها ادنى من بعض. الحب اللي هو الفرد والحرير وليس حرير الرجال، والخمر هي الخمر، والمعازف ومن جمله المعازف الطرور. ثم انهم ايضا يحتفلون بمولده ويبتهجون بعروس الموت وجمل الموت وحمار الموت، ويأكلون يعني يجسمون هذه وهي محرمه عليهم، يعني لا يحل لهم ان يجسموا شيئا، كل المجسمات محرمه

كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل لما حكى تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. في اخر الحديث لما انزل الله عز وجل دور كعب بن مالك وارحامه وجاء كعب بن مالك فدخل المسجد قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر فقال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أم. قال يا رسول الله أمنك أم من الله؟ فمجيب لي أمنك أم من الله؟ ولا شك يعني هو كعب بن مالك في المقام في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل هي سنة استنار الخلق كما قال إبراهيم عليه السلام لربه يا ربي أنزل كيف تحيي الخلق قال أو لم تحيي قال ولو رحت إلى خلق مسألة استنار الخلق. فهو يقول يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. أول ما قال له نعم لا ترى لنفسه فقال لها تصدق. وفي صحيح مسلم أيضا في كتاب الزكاة من حديث أبي مسلم القولان قال حدثني الحبيب الأمين أن هو فحبيب إلي وأن هو فعندي أمين. فقال أنا تبايعون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قد بايعناك يا رسول الله قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قد بايعناك يا رسول الله قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وقد بطرنا أيدينا قد بايعناك يا رسول الله فعلا تبايعون قال تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأطيعوا وأسروا كلمة وأن لا تسأل الناس شيئا قال عبد بن مالك فلقد رأيت هؤلاء يسقط ثوب أحدهم فلا يسأل أحدا من هؤلاء لي أخذوا الأمر على عموم لا تسأل الناس شيئا يسقط الصوت على ورش الفرد لا يسأل أحدا صيانة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا بل هناك مثل آخر خلاص وهو ما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في وقت لم يتعود أن يخرج فيه فلقيه أبو بكر فقال يا أبا بكر ما أخرجك قال خرجت لألقى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينتكف عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع شوف الإجابة أول قطيع خرجت في الوش وسلم عليه عمر فقال قال الجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا اجد بعض ذلك بعض هذا الجوع فانطلقوا الى بيت ابي هيثم ابن التيه وكان رجلا كثير النخل والشاء فلم يجدوه في البيت سالوا المراه اين صاحبه قالت خرج يستعبد لنا الماء يجيب لنا معاك نصف ولم يكن له قاتل فلما جاءه العيسى يحمل الخربه فرآه فرأى الخربه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم له الأحرار ويكفيه لأبيه وأمه يقول بلاك أبي وأمي ثم ذهب إلى خدم صباط رطب وجاء بها ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال عليه الصلاه والسلام هلا تخيرت لنا الشريعة صلاه كلها قال احببت ان تتخير انت ثم قام يدفع شاكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفع ذات ذات اياك والحلول يعني المهم اكثر وبعد الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده هو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه ظل بارد وماء بارد ورضا مجلس ثم قال لابي هيثم اليس لك قادم قال له لا قال اذا اتاك سبي فاتنا فجاءه سبي صلى الله عليه وسلم باثنان رأسان الى اهلال ثلاثه فارسل الى ابي هيثم ويصور قال يا رسول الله اختر لي فقال له المستشار المؤتمن قل هذا فاني رايته يصلي والسوس به خير فخلص وطبعا قلنا ليس له خالق يعني هو محتاج فذهب الى امراته وقال لنا يا ام هيثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لي هذا وقال الصوت به خير تردد لي مطر

ما ذكرت في وصفه في ترجمه الشهيد يحيى الدين الكفياجي، انما قيل له الكفياجي في اجمال لكثير من حاله في النعم، وكان يحفظها عن ظهر قلب ويعرف يبتلي بكل كلمه منه. قلت دخلت عليه يوما فقال لي اعرف زيت قائد السيوس العظيم اللي خلوه معه كبير في العربية، اعرف زيت قائد وإيه زيت قائد زمتنا الخلاص. قال له يا أستاذ أرجعتنا إلى أيام التكاثير، قد دلت أن زمتنا الخلاص كان يحب الدرسة يدوب الفتح كتاب النحو، فتاجأه بهذه المكاجأة. قال له في زيت قائد 113 وجه، 117 فاحشة لغوية تحوية صوتية في الكلمتين زيت قائد. طب انت لو قعدت تقلبها وتنظمت فيها وتعصر الحروف بتاعتها هتطلع عزية. هو ده ما لا يصل الى مثل هذا الا المحب، ومعروف ان الحب يخفف الحلم، حب يخفف الحلم. بتدرس الصلاه زهقان، الامام يطول شويه في الرسول في الصلاه وتضيع صلاه اللي جنبك وتروح تستغفر، استغفر الله العظيم وكذا كذا، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الامام يطول من هنا تديله محاضره بقى في الادب والاخلاق والسلوك، وتعرضوا من هذه المطار قال أن بالناس بريقات وعلم أن مش المهمة في ناس بديت عمليك حد الشكال، ما مش حد الشكال هو اللي تعبانك ويرجع على غير الشكال يروح بتاعه مع زمايله بتاعه وثلاثة هو المفقاة ويمشي على القناة ساعتين ويمشي على لا يمشي ولا نعر ولا بعض ونصف ولا كلام، فما عادش الناس من الصلاة تعبانة ليه؟ لكنه لا يستطيع ان يقول انا لا احب. ليه؟ لان معنى لا احب الكفر ايه؟ تحب ربنا؟ لا ما بحبوش، دي الكون ايه؟ ما يقدرش يقولها، لكن يقول انا احب. فاحنا احنا بقى عايزين دعوة المولد ومولد الملك عليه الصلاه والسلام والكلام ده، احنا بنجسد هذه المعاني الجماهير. فدلع الله مكان الاحتفال ولا يحضر فيه يقول بس نحن لا نكلمكم من على اعلى جبل تركيا في المسجد فلان ونحتفل بذكرى رسول الله عليه وسلم رسوله عليه الصلاه والسلام. هو ده الاحتفال؟ الاحتفال ده يقول يا رب الفلوس اللي انت تنزلها رايح فين؟ وانت روحك بلبان؟ هل تعرف روحك مريض انت عايشين في قطيع وعيشك والكلام ده؟ طب اجعله في ادبيات لا تروح لاهل بلاد الدنيا ولا تطلع لاهل جبل ولا الكلام ده. صار الاحتفال صار بهذه الصورة والمخالفات تمنع غير المسلمين، لذلك لا يمكن أن يخرج المسلمون من هذا الدين إلا إذا رجعوا إلى الله رسوله. والنهارده الضغط الشديد من قوى الشر على مصر مثلا وعلى السعودية وتقليل دور مصر ورياسة مصر من جهة الناس شبابها وكلامها كل ده مقصود، كل هذا مقصود. يقول لك الاصوليون، ايه الاصوليون دي؟ اصل الاصوليون دي الجماعه اللي هم يهود قال لك ان احنا لم نرجع الى التنزيل، جماعه النصارى قال لم نرجع الى التنزيل الا اذا رجعنا الى العهد القديم الى النصر، عشان كده سموهم الاصوليين، لا مصطلح الخليج، مصطلح الخليج، مصطلح الاصوليين. فصار ينزل به كل من يدعو الناس الى الرجوع الى الارض. الى الرجوع الى الارض. والرجوع الى الارض هو الذي يحذر الناس من هذا الدين. عشان كده احنا بنقول يا جماعه ارجع الى العهد الاول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن. ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، القرن الثاني والثالث فرع على القرن الاول. طب احنا لو عايزين فعلا نرد الشباب لهذه الامه ماذا نفعل؟ لابد ان نرجع الى القرن الاول لنعرف مذهبه في كل شيء، في العقيده وفي الاحكام الشرعيه الدينيه وفي السلوك.

أي علامة تعمل بها باب الوحيد. ثلاثة وسبعين باب، اثنين وسبعين منهم باب جهنم، وده واحد باب الجنة. وأنت ما تبقاش عارف علامة الباب الوحيد أي باب الجنة. وطبعا على كل باب شيطان يدعو إليه واحد واحد يتكلم من صاحب الصلاه والكتاب والبيت الحجج، وانت لا عمال تسبي وتاخد من واحد عشان تعرف مين اللي على الجبل، مين اللي هيقنعك. وممكن تلاقي واحد مبتدع كلامه يخطئ بذلك، كلامه يخطئ بذلك. او كان واحد من ضمن العصور المعروفه والتاريخ كان قال كان خلفه يقول على ليش غير زي جماعه القرطاويين دول، ها؟ جرع اسمها رمزه هو ده كان النظام الغيب ولها غيب فكانت عيش. فقام يكتب خطبه انطلق كالسيف الهادر ولم يذكر كلمه واحده في حياته. قعد يتكلم ساعه ما جابش كلمه واحده لها غيب. فلما يكون واحد في جواب على باب وانا قاضي جواب ما عنديش حاجه خالص ومد ودني عشان اقتنع ده هيخطأ أنت على طول أول ما أروح، ومين كان سبب في هذا الكلام؟ وفي زمان الغربة ترى المبتدع له كلام كذوب الله كده يعني روح اسمه عمرو بن حبيب. عمرو بن حبيب ده كان يجمع خمسة من البدع، كل بدعة تولد الله، الاعتزال والجبر والتيسر، ها؟ وكانت هي الدنيا، وكانت علامة الصلاة في جبهته كوكبة العين، خلاص؟ وكان المنصور أمير المؤمنين، لما يشوفه يقول: كلكم يمشي الويل، كلكم طالب الويل غير عبد الحر. انتوا كلكم بتفرجوا وكلكم بتطوروا مني عشان تدركوا بالشده اللي موجوده ده. فكل ماشي من ابواب ال 72 على راسها شيطان يدعو اليه. وانت تريد النجاه حقا ان يكون معك علامه الفرق الوحيده عن حاجه غيرك؟ هي دي يا جماعه مساله حيويه ولا مساله هامشيه؟ ده يا رجل يا رجل المساله مش لعب، المساله جد وليست بهدف. طيب هل الجماهير تعرف علامه الهدف الوحيد؟ عشان لما تمر على 73 ده مفيش حد يقدر يشتاق للموقف العدل والكلام بتاع شوف مين معاه علامه الهدف الوحيد؟ فايه هي علامه الهدف الوحيد؟ ما عليه اليوم انا واصحابي هي دي علامه الهدف الوحيد. يبقى مطلوب منك انك تدرس ماله والصحابه حياه الصحابه كل شيء عن الصحابه وطلبوا هذا ايسر انفرادا من ان تطلب ما كان عليه التابعون او ما كان عليه اتباع التابعين او ما كان عليه اي من الدروس. يعني وصولك للصحابه اسهل من وصولك للعلم، لان الكتب بتعود لمثل هذا. يبقى احنا بقى لو اردنا ان نصحح اردنا ان نصحح القضيه وفعلا نشعر ان الله عز وجل ارسل اليك هذه النعمه الكبيره وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الواقع كتب روى الكتب ونقي ويبتلى من المخالفات التي بامكاننا ان نرفعها. لكن احنا بنطلب ما لا نستطيع ونترك ما لا نستطيع. تبص ازاي ده يعمل رباطين ليه؟ عايزين نوصل للحب. طب ما انت صواب ومش هتعرف توصل ولا احتمال. وهو بيقول الكلام ده مرات متفرده وعياله مظلومه، خلاص؟ طب تريد ما لا تدرك وقد تركت ما بين يديك. نيجي مثلا نتكلم عن السنه واتباع السنه والكلام ده، ولا على بد من التفكر ولا بد من وضع الشعار. الشعار اللي الشعار اللي ما يجيش واحد يقول لا احنا خشوب خشوب. انا يعني لو تنزلت معه في هذه الاثنين وقلنا لها خشوب فاساله سؤالا: هل هناك لب يحلى بلا مشي؟

لا زالت العلة موجودة. طيب افترض جدلا ان صباح الصبح ليس كل اللي يقول منتصرا من المجوس اعطى الرحال. يا لها من ورد. نعمل احنا نحن ان الحديث هو العوص يقول لك خالق اليهود والنصارى. افترض جدلا يعني جدلا ولم يصدق ان شاء الله افترض جدلا ان صباح الصبح يقول له كل تحليل. احنا نحن العلم لا لا نحن العلم ليه؟ لان اللحية من سنن الفطرة كما في صحيح مسلم. وسنن الفطرة هي القدر الثالث في شرائع مسلم لانها مرتبطة بالفطرة بالدين بالملة بالعقيدة. قل مع قيمة العقيدة عن ابي اخذوه واحدة والملة واحدة لكن الشرائع مختلفة. لكن الشرائع من نفس الملة لكن الملة واحدة. فالفطرة من جملة الجنة فهي لا تتغير من نبي إلى نبي. خلاص إذا أمة مأمورين بها كل أمة جاءها رسول فهي مأمورة بإعطاء الله ونحن أيضا مأمورون بذلك. فإذا أصبحنا فوجدنا كل هؤلاء أعطوا لهم فقد وافقونا بالحق وقد سلمت فطرتهم في هذه الجنة إلى الحال. إذا لا وجه على الإخلاص لمسألة حد الله بل أنا عايز يعني أي حد من الجلود يروح يبدع كله يدق أبواب الشهادات وهم يتكلموا عن قيمة الشهادة من يقبل شهادته ومن يردها يجعلون حالة النحلة موجود الشهادة. ليه؟ لأنه مرتكب لفكر الواقع بكم الجسم ظاهر مصدر ليه؟ مصدر العلاج. طيب احنا ممكن ان نقول ان نتبناها ده نقول لك لا يجوز شهاده الحلال النحله كله لا لان عم في البلوى بهذا الحمل فالعم قبول شهاده معروف على بعض. ليه العم في البلوى كذلك؟ لكن انا لما ارشدت الى كلام الفقهاء في الكتب عشان ابين لك خطوره الايه؟ خطوره المساله. فلا وجه على الاطلاق ليه مسألة أعداء الله بالإضافة إلى ذلك أنت تقول المطلوب لا إخراج عنوان لا سيما في عصر الطبقة في أزياء المسلمين على التأثير ونصر بالتفريق بين المسلمين والكافرين بسبب قوم الأزياء فإذا ماشي الشارع ولا في ذلك هل تمتلك في أمان المسلم؟ لا تمتلك في أمان المسلم. ممكن يكون واحد شارع بالضبط ومثلا نصراني ولا يهودي تعرف هذا فيه وغيره بايه؟ بهذا الشارب بهذا الشارب ده شعار المسلمين ايوه قط الشارب اعفو اللحى وقص الشارب غيرنا اذا اعفى اللحية فلا يقص الشارب. خلاص؟ طيب انا لو غالب الشارب الكل عارف ان انا مسلم مش عشان يقول انا فلان ابن فلان. لكن تصور ان انا قريت فلان البنطلون وقريت له كرافطه والكلام ده ماشي. انت تعرف ده يطلع عليك. ما تعرفش يطلع عليك. في حقوق للمسلم على المسلم. مش عشان اقول له سميع علشان اديله حق. هذه الحقوق توقفنا فيها بسبب هل هذا مسلم ام لا. فالهذا الفهم دي مساله جوهريه مش مساله غش. واحنا بنقول ان الازياء بتوجد تعاطفا والتلاف الازياء يعني زي مثلا يا جماعه مثلا المشاكل الاولاد حلوه الطفوله بتاع الكلام اول ما يقابلوا بعض تحس ان فيه جدال هو تحس انه ايه ومجرد لغه خلاص مثلا ضابط وضابط وفلان اول ما يشوف تحس انه ايه فيه جدال كده اخ واخ منه فتحس ان فيه انجدال بينه انت لما تسافر بره مثلا ويقال واحد يقول له زمانين يقول لك انا من طرف تحس ان ايه انك انت اقرب له من واحد من ليبيا من السودان من السعوديه الكلام ده خلاص. طب ليش من طرف من السويد تحس انك انت ايه خلاص يا فردوس انت كمان تحس انك انت انا اقرب منه اكثر من كل من طرف. طب منين من السويد من الحاره الفلانيه من شعر الفلاني كان كمان كتير وقال لك اتعرف فلان اه تعرف فلان اه فشوف كل هذه توجد انتماء حتى الأزياء العادية، الأزياء العادية دي تنجي الدماء، تلاقي الدماء العلة ما يحجز الدماء الضبور وخلاص، إنما يحجز الطريق، وده يحجز الطريق وحجز النوم على بسها الواحد والثلاثة هو. فالأزياء تنجي الدماء، فالعديد يا أخوانا إن نحن يلاقي برضه ضعف مليار ولازم تفكير مثلا قميص عليه عدد ريش إيه خير أنا إيش يحسن العمل اللي عدد ريش على فضله والفضل ده معروف من أشهر حاجة هي ليها القلب يقول لك مثال على فضل وسمع على فضل حاجة كبيرة أوي أنا أحط على عدوي أنا أحطه على ريش وشاش كبيرة كمان اللي أسماء المحلات والجنة الإنجليزي حتى الإنجليزي يكتبوا بالعربي ها؟ يكتبوا بالعربي يعني مثلا شون يكتبها شون شين واو زين يعني حتى بعضنا عليه إنه حتى العربي يبقى عربي لا عارف يجي الإنجليزي يكتبوا بالعربي ها؟ ودي بس عارف الطرق يعني مثلا أي واحد إيه كان له مطعم يسميه ويلكم ويلكم يعني مرحبا بكم شيخ أكلته بالعربي ويلكم هو ويلكم فواحد كان عايزاه فلا ويلكم أنت بس إلى في الناس يعني يا ويلك اللي هيدخل إيه المطعم ده ويلكم فيه ها شوف لما يبقى ويلكم يقول لك جديد أهو ويلكم ها إيه الحكم ده؟ إيه الحكم ده؟ نوع من التدريس حصل بقى في اعجاب دون عدونا ما عادش فيه تمييز وضاع بقى الجماعه دول مش عارفين اي حاجه دول الهجوم ايش ويحكي ايش والكلام كان على صبر القمر والطبع مش عارفين صبر دول قاعدين فيقول لي يحولوا من المساله دي تحس ان ايه يحول على كل الثلاث عدوه ويشد فيها عدوه ويبقى العلاج كلهم تسجيل الروبوتات والبتاع المشهور على قلب الجديد اللي هو قدام الكلام ده فدي يا جماعه مصيبة كبيرة هذه مصيبة كبيرة لا تزال إلى جماهير عشان كده بقول لكل إخواننا اللي لهم محلات مكتوبة بالإنجليزي أرجوك وإنك أنت تذهب وتغير هذه السلطة اللي أنت حاططها على وش المحل ولا تقل لي هذا مشهور بالله الكريم دي حتة أنت بتعملها انتماء وولاء لدينك وولاء لدين حتى لا يعذبك الله منها فبالتالي مخالفه المشركين ومخالفه اهل البيت الروح دي مساله مقصوده لذاتها احداث النهارده انا لما اتكلم على اللحيه مش في المساله اللي بنقعد نفهم انها مش الدور الشعب تحصيل عليها انا اقول اللحيه هي قشر القلب وختاما احكي لك حكايه حدثت في بعض الشباب كان في شاب موجود في المساجد وشفقته زمان المهم بعد حوالي ثلاث سنين اتاني لحيته كده بعد الحين بيه لحيته صغير وبعدين اتاني وهو واضح على جنب الارض وبيكلمني والكلام متعسر على لسانه هي فلان اين كنت أنا عشان كده جيد إيه إزاي؟ تحجب أن الشخص مفتاح وكان يحفظ شطرة كبيرة من القرآن فتح محفظات العلم المهم أن هو في الشقة المقابلة له امرأة رجل المتابع بفكرة مستمرة المرأة شابة بدأت المرأة تداعبه تكلمه فقال فكان أقول فكنت أنظر إلى لحيتي وأضع يدي على لحيتي وأفتحها وظلت على هذا الزمان ظلت على هذا الزمان حتى يعني ضعف إيماني بدأ يتردد بالمرأة بدأت مع المرأة المهم لقى نفسه مش قادر بعد ما بعت مش قادر يجي مع المرأة في نهاية حالة فلما ضبط هذا الزمان في المعنى حرق لحيتهم مشي معاها وكان هذا وبعد تدارسته عناية الله عز وجل ورجع مرة أخرى ولد المؤلف يشوف أول من حاجة أثر فيها أن يعفي لحياته. طب إذا يبني ضيعة أن لما حلفت لحياته. طبعا الشيخ اللي أنا بربيها لا أنا بقول لك إيه بربيها بس. إيه بربيها؟ هي اللي تقوي الحياة عندك. هي اللي تذكرك بشعائر الإسلام كلها.